ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. تخرج من أهلك أن تطلق زوجتك ومالك يعني إن كان رقيقا تبيع أو مالا تنفق أو ما إلى ذلك. وهذه أيضا الذي يظهر أنها مرحلة أيضا كمال، لكن المطلوب هو البر بالوالدين، البر بالوالدين. إلا إذا كان مثلا طلب الوالدين مبني على الدين، مثل ما طلب عمر رضي الله عنه من ابنه، فإذا كان مبني على أمر من هذا القبيل فلا بد. لكن إذا كان طلب الوالدين تطليق الزوجة مبني على هوى أو أغراض شخصية أو أمور، حتى أيضا أحيانا يكون الوالد يطلب الطلاق لأنها متدينة، يطلب طلاق الزوجة لأنها متدينة، لأنها مستقيمة، لأنها متحجبة، ويكون الوالد مفرطا في هذه الأشياء فيطلب منه طلاقها، لا يطاع في ذلك، لا يطاع. ولهذا المسألة فيها تفصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.